الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم منة وأعظم نعمة تستوجب الشكر. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب من الآيات والعبر والدلائل، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه من التوجيه والنصح والإرشاد ما يطهر الله سبحانه وتعالى به القلوب من الشوائب، من شائبة الهوى، ويطهر الله سبحانه وتعالى ويطهر الله جل وعلا العقول مما يكدرها من أنواع المشارب والأدواء التي ينتج عنها من الآراء الفاسدة، وينتج عنها أيضا من الشهوات ما يفسد عليها عقيدتها. ومن أعظم هذه ومن أعظم ما أنزله الله عز وجل في القرآن سورة عظيمة فيها من المعاني والعبر وفيها من التوجيه والنصح ما يعجز الإنسان عن الإسهاب فيه والكلام في معانيه وتأمل ما يتضمنه وما تتضمنه تلك السورة من حكم وأوامر ونصح. وهذه السورة هي سورة العصر. سورة العصر سورة عظيمة فيها من النصح وفيها من التوجيه وفيها من بيان الأحكام وفيها من دلالة الإنسان وإيقاظ عقله وقلبه وتنبيهه أيضا إلى رشده، ما يستيقظ منه الغافل لو تدبر وتأمل. هذه السورة التي يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل على أمة محمد إلا هذه السورة لكفتهم، يعني سورة العصر. وهذه السورة فيها من المعاني العظيمة التي يتوقف الإنسان عندها حائرا مما تضمنته مع قصرها، فهي من قصار سور القرآن ولكنها من عظائم معانيه. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: والعصر، أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الزمن، أقسم الله عز وجل بالعصر، ولا يقسم الله سبحانه وتعالى إلا بعظيم. فالله جل وعلا يقسم سبحانه وتعالى بما شاء، والناس لا يقسمون إلا به سبحانه وتعالى، إذ لا عظيم إلا هو جل وعلا. العصر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في هذه السورة، قيل إن المراد بذلك هو عجلة الزمن من الساعات والدقائق، وكذلك أيضا الأيام من نهار وليل، وكذلك أسبوع وشهر وسنة ودهر وغير ذلك من الأزمنة التي تدور على الإنسان، كلها تسمى عصر. يقول الناس عصرنا الحاضر، أو العصر الغابر، أو العصر القادم، أو غير ذلك. أقسم الله عز وجل بالزمن. ومن العلماء من يقول إن المراد بذلك هو وقت العصر الذي يكون آخر النهار، والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله سبحانه وتعالى بآخر النهار دلالة وإرشاد إلى زمن نهاية عمل الإنسان وكده وكدحه الذي يبتدئ من أول النهار ويتوقف في آخره. أقسم الله عز وجل بنهاية عمل الإنسان أنه إلى خسارة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. زمن النتائج، زمن النتائج وزمن الحصاد وزمن التحصيل يكون في نهاية العمل، يقوم الإنسان بالمحاسبة والتفكر والتأمل بما وصل إليه من نتيجة، بما وصل إليه من نتيجة، وآخر نتيجة النهار تكون في عصره. ولهذا أقسم الله عز وجل بذلك بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وأما على المعنى الأول وهو الإقسام بالزمن على سبيل العموم، إشارة إلى أن الإنسان إنما هو عجلة زمنية وهو أيام، كلما نقص منه يوم نقص بعضه. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ إنما هو الزمن، الفراغ الزمن الذي يخلو من عمل، فأقسم الله عز وجل بهذا العصر الذي هو عجلة الإنسان في عمله أنه إلى خسار ووبال. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الغبن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن الذي يطرأ على الإنسان هو جهالته بحقيقة الشيء حتى يغلب فيها. غلبني فلان فغبنني. لهذا الإنسان الذي يبيع السلعة بسعر بخس هو الذي لا يعلم قيمتها. أو الإنسان الذي لا يعلم قيمة البلد التي هو فيها ثم يكون في غيرها قد غبن فيها. إذن الغبن الذي يطرأ على الإنسان حتى ما يسميه العلماء ببيع الغبن، يعني الإنسان إذا باع سلعة وهو لا يعلم قيمتها فجاء شخص واشتراها منه بأقل من ثمنها، يقول العلماء إن هذا البيع باطل. كالشخص الذي مثلا يكون لديه قطعة من الذهب يقوم بعرضها في السوق ولا يعلم أنها ذهب، فيأتي الشخص ويشتريها منه بدينار أو دينارين. هذا الشخص يعلم قيمتها لكن البائع لا يعلم قيمتها، ثم علم بعد ذلك وهو مغبون والبيع باطل. مغبون والبيع باطل. يجب أن تباع السلعة على معرفة حالها من الطرفين، على معرفة حالها من الطرفين. لهذا إذا جهل الإنسان قيمة الشيء الذي بين يديه ومنه الزمن ومنه الأمور المادة فإنه مغبون. لهذا ربما يكون بين يدي الإنسان شيء عظيم لكنه يفرط فيه وهو أعظم الناس غبنا. يوسف عليه السلام من أنبياء الله عز وجل، من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وله عزم وصبر في ذلك. ماذا قال الله عز وجل عنه حينما وجدته السيارة وأخرجوه من في البير؟ ماذا قال الله عز وجل به؟ شروه بثمن ماذا؟ بخس. لماذا؟ لأنهم جهلوا حقيقة ما يعلمون الذي بين يديهم نبي. إذا جهل الإنسان الذي بين يديه فإنه يتم تداوله بالناس على أنه ليس بذي قيمة، وجهل الناس به لا يسقطه من حقيقته وقيمته التي جعلها الله عز وجل فيها. لهذا أعظم فتنة أو غبن يقع في الناس هو حقائق الأشياء التي تكون بين أيديهم ولا يستثمرونها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وبينهما معادلة. الفراغ لا يمكن أن تستعمله إلا مع وجود صحة، وذلك يستعمله الإنسان حينئذ بتمامه وكماله قولا وعملا واعتقادا. وإذا لم يكن في الإنسان صحة فإنه يضعف عن عمله ولا يستطيع أن يعمل إلا بشيء من عمله بالتفكر أو التأمل أو الكلام. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني لا يقيمون هذين الشيئين حق قيمتهما الذي وضعه الله عز وجل فيهما، الصحة والفراغ. يعطى صحة اليوم ثم يهدرها في غير نفع، لا في دين ولا في دنيا. والزمن مغبون فيها لأنه عجلة تمضي، ما مضى منها لا يعود، ما مضى منها لا يعود، فاستدراك ذلك محال، استدراك ذلك ما يحال. ويخادع الإنسان نفسه أنه كلما مضى من أيام أو شهور أو أعوام أنه يكبر، وفي الحقيقة أنه ينقص، لأنه يأخذ من عمره لا يزيد من عمره، لأن عمره المتبقي وما مضى قد انقضى، ما مضى قد انقضى. فالإنسان المتبقي له هو عمره الحقيقي، وهو الذي يأخذ منه ويظن أنه كبر وأصبحت له قيمة، والحقيقة أن قيمته في الحياة بدأت تضعف، قيمته في الحياة بدأت تضعف، وهو يقرب من أجله لا يبتعد عنه. وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى ذلك يجد الإنسان أنه دائم يضع مصطلحات يسلي بها نفسه حتى يزداد غبنا في قيمة الزمن. لهذا الله عز وجل أقسم بالعصر وهو هذا الزمن، سواء كان ذات النهار آخر النهار أو كان العجلة الزمنية كاملة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله سبحانه وتعالى على المعنيين، ويجعل الله عز وجل في عموم كلامه من المعاني العظيمة التي لا تقف عند معنى معين. ولهذا كلام الله جل وعلا مجامع، كلام الله سبحانه وتعالى جامع ويحمل الوجوه المتعددة، وهذا من وجوه الإعجاز، أن الله عز وجل يريد به هذا الموضع ويريد به ذلك الموضع، يريد به آخر الزمان آخر اليوم، ويريد به العجلة الزمنية الكاملة. من جهة الساعة والدقيقة والثانية، وكذلك أيضا الأيام الليل والنهار والأسبوع والشهر والسنة والعمر كله. والعصر أي في نهاية العصر، أي في نهاية الزمن، في نهاية نهار الإنسان وعمله. إن الإنسان لفي خسر، أي على ماذا أقسم الله سبحانه وتعالى؟ أقسم الخالق جل وعلا الذي خلق الزمن وأداره ووضع الإنسان فيه وأخبره بتحصيله فيه أن الإنسان لفي خسر، يعني في النتيجة التي يتحصل عليها أنه في خسار. هل كل الإنسان في خسار؟ استثنى الله عز وجل من ذلك في قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان في خسارته التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي خسارة جزئية وخسارة كلية، كلية في عدد الناس وجزئية في ذات الإنسان في نفسه من جهة اغتنامه للوقت. الناس يتباينون من جهة استغلال الزمن والعمل به. من الناس من يعمل في خير لكنه في خير مفضول ويدع الفاضل، وهذا نوع من الخسارة، كالذي يضارب في الفضة ويمكنه أن يضارب بالذهب، أو الذي يبيع شيئا من السلع هي خير ولكن ما هو خير منها وأعظم من ذلك. كذلك أيضا العمل الصالح في ذات الإنسان، منه من يعمل العمل المفضول وبإمكانه أن يعمل الفاضل، إذا لديه نسبة من الغبن في هذا الزمن. الله عز وجل استثنى من عموم الخاسرين إشارة إلى أن الرابحين قليل، لأن المستثنى أقل من المستثنى منه. هذا الأصل في لغة العرب، تقول الناس في ضلال إلا قليل، الناس جاءوا إلا فلان، يعني الذي تخلف قليل. وإذا أردت أن تخالف ذلك تقول لم يأتي الناس إلا فلان، يعني الأصل الأكثر أنهم لم يأتوا، إشارة إلى أن الخاسرين أكثر وأقل أكثر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذكر الله سبحانه وتعالى أمرين: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع أن التبع لها في قوله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر، هي تابعة للإيمان وتابعة للعمل، إشارة أن قناعة الإنسان بالحق لا يغنيه حتى يعمل به. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولهذا تجد كثير من الناس يكتفي بقناعته الذاتية على إيمانه بربه، أو يكتفي بقناعته الذاتية بحق والديه عليه لكنه لا يعمل، أو بقناعته الذاتية أنه يعلم الشيء أنه بمجرد علمه بهذا كاف ولو لم يعمل بذلك، وهذا قصور. ولهذا الله جل وعلا ذكر العمل مع الإيمان. كثير من الناس إذا سئل عن تقصيره يشير إلى قلبه ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وهذا تعطيل للعمل وإقناع للنفس بالهوى، وإقناع للنفس بالهوى، وهو شيء من بذرة الحق لكنها قد تبقى في بدايتها، وإذا لم تستمر على الخير فإن الخير في ذلك يزول. الإنسان إذا قال التقوى ها هنا هو صادق، لكن تبقى يوم ويومين وثلاثة ولم يظهر الإنسان عملا فإن التقوى التي ها هنا تزول. هل يمكن للإنسان أن يأتي إلى شجر مخضر ظاهر وفيه من ظهوره من حسنه وثماره ثم يقول قلب هذه الشجرة ميت؟ لا يمكن أن يكون ميت، إلا رجل يأتي بغصن مخضر ثم يغرسه في الأرض زيفا، هذا يبقى يوم ويومين ثم يجف ويظهر حقيقته للناس، تظهر حقيقته للناس. وهذه الجزئيات هي جزئيات النفاق، ولهذا المنافق مذبذب لا يصبر، يمتثل لمدة ساعة ثم يخرج إلى طبيعته، كحال الغصن المستلي سرقة ثم يوضع في الأرض على أنه شجر له قلب حي، ولكنه يظهر بساعة أو يوم أو يومين ثم تظهر حقيقته. كذلك أيضا جانب العكس، ليس لإنسان أن يأتي إلى شجر جاف ميت لا يظهر فيه من الحياة شيء ثم يقول قلبه حي. ممكن أن يقول قلبه حي، لكن ننتظر ليوم يومين ثلاثة، إذا لم يخرج فيه خضرة فهو ميت، لا بد أن يكون هذا. ولهذا الذي يقول التقوى ها هنا ثم يستمر على التقوى ها هنا عام وعامين وثلاثة وأربعة ولا يظهر من عمله شيء وهو يرجع إلى هذا، القلب ميت أو ليس بميت؟ القلب ميت، هذه دعوة. ولهذا الله جل وعلا ذكر الحقيقة التي يبقى الإنسان المفلح في حياته، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من أعظم وجوه الضلال والانحراف عند البشرية في أمور العبودية وفي الأمور الدنيوية هو الفصل بين قناعة الباطل وعمل الظاهر، الفصل بين قناعة الباطن وعمل الظاهر. وإنما تضل الأمة ويضل الفرد أيضا أن يظن أنه مؤمن بالله جل وعلا بينما لا يتعبد لله عز وجل بشيء، لا يؤدي الصلاة ولا يؤدي الزكاة ولا يصوم ولا يحج البيت الحرام ولا يؤدي شيئا من العبودية التي أمره الله جل وعلا، اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بأن لديه قناعة أن الله عز وجل واحد وهو الخالق. القناعة الباطنية موجودة حتى لدى إبليس وموجودة حتى لدى فرعون، ولكنهم يحجبونها عن الظاهر كبرا وعنادا، وموجودة أيضا حتى عند كفار قريش. ولهذا يقول الله جل وعلا عن بني إسرائيل قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هم يعلمون، إذن القناعة الباطنية موجودة عند الكفار وليست موجودة، موجودة عند الكفار، موجودة حتى عند كفار قريش. ولهذا يقول الله جل وعلا عن كفار قريش فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن المسألة قضية جحد ظاهر ولكن القناعة الباطنية موجودة. متى يظهر هذا؟ إذا انغمس الإنسان بشيء من أمر الدنيا والهوى يندفن الحق تحت ركام الهوى، ولهذا يزيله الله عز وجل بماذا؟ يزيله الله عز وجل بأنواع الإزالة، إما بظهور الحق والخوف والرهبة حينئذ يزول الهوى وتظهر الحقيقة. فرعون بينه وبين قول أنا ربكم الأعلى وبين قوله آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل بينه وبين هذا ربما بضع دقائق، لأنه كان قبل دخوله للنار هو يريد قتل موسى. إذن مستمر على قول أنا ربكم الأعلى. لما مضى في النهر وأدركه الغرق، الإنسان إذا ضرب عليه البحر فإن غرقه ربما في زمن يسير، غرقه في زمن يسير لأنه ليس على مركب وإنما بنفسه أدركه الغرق. هذه الحقيقة المدفونة من الذي دفنها؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. من الذي جعل الإنسان يحاول أن يستثمر آخر لحظاته في زمنه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ جعل ذلك الغبن الحقيقي أو ذلك الهوى الذي يكون في نفس الإنسان ثم يزول بشيء من الابتلاء. لهذا تجد كثير من الناس معاند مستكبر بعيد عن الحق مجرد ما يكون به مرض مخوف يتوجه إلى الله بالصلاة والصيام. تجد من الإنسان إذا كان به وباء أو به أصيب بسرطان أو شيء من الأمراض المعضلة تجده قبل ذلك لاهي منصرف، يمر به 20-30-40-50-60 سنة، فإذا أصيب بهذا مثل هذه الأدواء العظيمة توجه إلى الله. ما الذي جعل الإنسان يستيقظ في مثل هذا؟ هذه الحقيقة المدفونة في ذات الإنسان هل اكتسبها بعد مرضه أم خرجت من داخله؟ خرجت من داخله. من الذي كبتها؟ من الذي دفنها؟ دفنها هو الهوى، فأزالها الإنسان ودفنها في ذلك، ولكن الله عز وجل رفعها بالبلاء كحال الإنسان يضرب الشيء بسياطه ثم يزول عنه الغبار وتظهر الحقيقة. الإنسان حينما يأتي إلى بساط قد اغبر لشهور ولسنوات ثم قام بضرب العصا عليه ألا يظهر؟ تظهر حقيقته. كذلك أيضا في جانب الابتلاء، كذلك أيضا في جانب الابتلاء يرفع الله سبحانه وتعالى الهوى ثم يظهر حينئذ الحق. يقول الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أنه لا بد لمن أراد الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى حقيقة لا برغبة الإنسان هو أن يجمع بين العمل الباطن وهو عمل القلب وبين العمل الظاهر فإنه يزكيه. أما إذا اتكل الإنسان على أمره الباطن ومضى وقت عليه ثم لم يعمل فإنه ليس من جملة المؤمنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع من أراد أن يؤمن، قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، ثم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأوامر، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا القضية ليست أن أغرس في قلبك إيمان، أثبته بالعمل. ولهذا ما من أحد يكتفي بولائه غيره له قلبيا حتى يظهر ذلك عملا، فإذا كان الإنسان لا يرضاه في دنيا فكيف يريد فكيف يريد أن يرضى الله عز وجل بمخالفته ظاهرا وقبوله بذلك باطنا؟ ولهذا نقول إن درجة فلاح الإنسان هي بمقياس موافقة الباطن للظاهر، وكلما زاد الإنسان إيمانا في قلبه ينبغي أن يزيد إيمانا في ظاهره، وإذا قصر في قلبه عليه أن يحيي ما في قلبه أو يزيد ما نقص في قلبه من إيمان حتى يزداد عمل الظاهر. ولهذا ما هو النفاق؟ النفاق هو مخالفة الباطن للظاهر، يعني اختلال الميزان، لديه شيء من نقص الإيمان في الباطن ويزيده في الظاهر، لا يمكن أن يستوي ذلك، تزيده أنت في يوم لكن لا بد أن يرجع غدا أو بعد غد. ما الواجب على الإنسان؟ هل يجعل الظاهر يوازي الباطن أم يزيد في الباطن ليزداد الظاهر؟ يجد الإنسان في نفسه إقبال على الله سبحانه وتعالى إذا جالس الصالحين أو إذا كان في المسجد، ولكن يجد في نفسه ضعف إذا خلا بنفسه. الناس يفطرون على مثل هذا الأمر، ولكن المرتبة العليا والكاملة هو أن يوافق الإنسان في ظاهره يوافق ما في باطنه وعلانيته وتوافق سره. المنتكسون عن طريق الحق المتذبذبون يعملون أعمالا ظاهرة ليس لديها أصل في قلوبهم. الدافع إلى هذا مجاملة العمل، مجاملة الأصحاب، مجاملة الجار، مجاملة الوالد، مجاملة الزوجة وغير ذلك، ولهذا ينتكسون. من الذي انتكس؟ انتكس في الظاهر، ما انتكس في الباطن، لأن الحقيقة أن هذا الأصل الظاهري لا وجود له في الباطن، إنما هو منظومة تصنع. لهذا إذا وجد الإنسان في قلبه ضعف في إيمانه، ما الواجب عليه؟ هل ينقص الظاهر حتى يسلم من النفاق أم يزيد الباطن؟ يزيد الباطن. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا أنزل عقابا على أحد من العباد ثم وقع فيه نقص في دينه، فإن هذا النقص هو نفاق ظاهر أرجعه الله عز وجل إلى حقيقته، أرجعه الله سبحانه وتعالى إلى حقيقته. لهذا الله جل وعلا يطالب عباده ويأمرهم بالإيمان ظاهرا وباطنا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هو الإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، والعمل هو العمل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. لا اجتهاد الإنسان من تلقاء نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى كفى الإنسان اختيار العمل وجعل الأمر إليه حتى لا يتشعب الدين ويكون حينئذ من جملة الأهواء. لماذا؟ لأنه لو وكل الدين إليهم كما توكل الدنيا إليهم لتصارعوا عليها، وكل يزيد في الدين وينقص، فأصبح حينئذ في ذلك شيء من الأهواء، فجعل الله سبحانه وتعالى الأمر إليه، وليس للإنسان أن يزيد في ذلك. في قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن البداية من الله والكمال منه سبحانه وتعالى، فأكمل الله عز وجل وأغلق الباب على كل أحد أن يزيد في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس فيه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهي على ما تقدم الإشارة إليه، أنها فرع عن الإيمان وفرع عن العمل، يعني هذه لابد من وجودها للحفاظ على الباطن والحفاظ على الظاهر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذان أصلان. وتواصوا بالحق على ماذا؟ على الحق الإيماني القلبي والحق أيضا العملي. تواصوا بالحق يذكر بعضهم بعضا، وتواصوا حينئذ بالصبر. الإيمان على ما تقدم الكلام عليه هو حياة الباطن كحياة قلب الشجرة، والعمل هو حياة الظاهر، هي حياة الظاهر. ممكن الإنسان يوجد في قلبه حياة ولا توجد في ظاهره حياة، ولكنها فترة زمنية معينة ثم يكون هذا الأمر إلى زوال. الإنسان قد يأتي ببذرة ويضعها في التراب ثم يقوم بسقيها، هل يستطيع الإنسان يقول إنها ميتة أو ليست ميتة؟ لا، كحال الإنسان أول ما يدخل الإسلام كاليهودي والنصراني، تقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله وتطلق عليه الإيمان، لكن هذا الإيمان لا يمكن أن يدوم، هو كحال البذرة لا يمكن أن يدوم حتى يتبعه بعد ذلك العمل. ماذا تعمل أنت الآن؟ مؤمن، لا نستطيع أن نقول أنك كافر دخلت الإيمان، لكن هذه بذرة وضعناها فيه كما نضع البذرة في الأرض، ثم نقوم بسقيها اليوم وغدا وبعد غد ونحو ذلك حتى ننظر هل تخرج شيئا أم لا، هل يظهر منك عمل أم لا. إذا لم يظهر منك عمل إذن دعوة. ولهذا الذي يضع ثمرا أو بذرا في الأرض ثم يسقيه فلا يخرج فليعلم أنه ميت، وأنه فعلا وضع شيئا ولكن القلب قد مات. في البداية كان حي ليوم أو لساعة أو نحو ذلك، ولكنه بعد ذلك زال. كذلك أيضا في تلازم الظاهر وتلازم الباطن، التواصي بالحق والتواصي بالصبر هو المداومة على العمل للحفاظ على ذلك. لماذا؟ لأن المؤثرات في هذا عظيمة. الله عز وجل ما جعل الإنسان في دنيا حينما يؤمن يبقى إيمانه بلا مؤثر كالحجر يضعه الإنسان ثم يجده بعد قرن أو قرنين على ما هو عليه. الله عز وجل جعل في ذلك مؤثرات ابتلاء. ما هي هذه المؤثرات؟ المؤثرات في هذا ثلاثة. أولها نفس الإنسان الأمارة بالسوء، جعل الله عز وجل فيها نوع من الانفلات والمقاومة في عقله ونفسه ودينه، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكبل النفس، وهذا هو من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أنت تقيدها ثم يعينك صاحبك على تقييدها. ما هو التقييد؟ بالنصح والتوجيه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإصلاح، إظهار هيبة الحق وغير ذلك، هذا من التواصي لبقاء هذا الأمر، يعينك على نفسك. لهذا جاء في الشريعة جملة من الأوامر الموجبة لاجتماع الناس واختلاط بعضهم مع بعض. لماذا؟ لأن هذا يقوي حرارة الباطن. لهذا أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة، وأمر الله سبحانه وتعالى بكثير من الأوامر الشرعية، مثلا بالجهاد جماعة، أمره بالائتلاف في اجتماع المسلمين في البلد الواحد تحت ولاية واحدة وتحت إمرة واحدة. لماذا الحث على جانب الاجتماع؟ لأن الإنسان إذا كان منفردا يذوب. قطعة الثلج إذا وضعها الإنسان منفردة أو وضعها مع قطع جليد أيهم تذوب أسرع؟ المنفردة بخلاف المجتمع. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد وأبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. ثمة هيبة يغرسها الله عز وجل في قلب الإنسان. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل إلى الرجل أزكى من صلاته وحده، يعني تزكي بعضها، يعطي الإنسان نوع من الانضباط. زكاة الرجل إلى الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بكثرة الجماعة، كلما اجتمعت الأمة فإن ذلك أعظم على ديمومة وأحفظ لي الحق الموجود الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتواصوا بالحق. التواصي هنا إشارة إلى وجود أكثر من طرف يهيب بعضهم بعضا، هذا ينصح هذا وهذا ينصح هذا، هذا لديه نزوة في المال الحرام، هذا لديه نزوة في البصر، هذا لديه نزوة في المأكل، هذا لديه نزوة في المسمع الحرام وغير ذلك، وهذا ليست لديه نزوة في المسمع، وهذا لديه نزوة في الشهوات، وهذا لديه نزوة في الشبهات. ما كان منفذا على قلبك يغلقه الآخر الذي ليس منفذا عليه، ولديه منفذ ليس لديك تقوم بإغلاقه كذلك. لهذا أمر الله عز وجل بأمر الجماعة. ولهذا قلما يتوافق الناس في جانب الشهوات، تجد من الإنسان منضبط في شهواته غريزته لكنه منفلت في جانب المال الحرام، يتعامل بالربا ويسرف في هذا الجانب. هناك من هو لديه انضباط في جانب المال الحرام لكن مسرف على نفسه في السماع المحرم أو في النظر المحرم، هذا عكس ذلك، كل يغلق المنفذ الحرام الذي عند صاحبه بدائرة المبادلة. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأمر الجماعة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى: إذا أردتم الحفاظ على الإيمان والحفاظ على العمل تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهو شبيه بالسقي. الإنسان على ما تقدم لديه شجرة أسقاها ثم خرجت، إذا أراد الدوام فليتواصى، يتواصى مع من؟ مع غيره على سقياها على سبيل الدوام. كذلك القلب لا بد له من سقيا. ما هي السقيا؟ هي إدارة دائرة الإيمان والتواصي بالحق. كثير من الناس يقول أنا سمعت أن الصلاة واجبة، الصيام واجب، وقيام الليل فاضل ونحو ذلك، يكفي، لا أحتاج أن أسمع. لا، تحتاج أنت لها، لأن القلب يغفل. النبي صلى الله عليه وسلم يغفل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وهو عليه الصلاة والسلام محمد، وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 أو 100 مرة. لماذا؟ لأن القلب بحاجة، وهذا أمر فطري، هذا أمر فطري. الإنسان في أثاث بيته، في أثاث بيته يأتي إلى طاولة تركها لأيام يجد عليها غبار بعدما كانت نظيفة، أليس كذلك؟ تحتاج إلى شيء من المعاهدة. كذلك أيضا القلوب والعقول تحتاج إلى شيء من المعاهدة. لا يقول الإنسان إني يكفي أخذت هذه المعلومة، نعم أخذت هذه المعلومة، لكن تحتاج إلى تثبيت هذا الشيء وزيادة غرسه. ولهذا نقول إن القلوب والعقول والأنفس بحاجة إلى استدامة الغرس حتى يثبت ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالتواصي، إشارة إلى أن الأمر والمعنى لا يقوم في ذاتك، بل بحاجة إلى طرف آخر يعينك. يقوم الإيمان بك ذاتيا، يقوم العمل بك ذاتيا، لكن التواصي لا بد من طرف آخر، لا بد من طرف آخر يعينه. إذن يكمل الناس بعضهم بعضا في باب الإصلاح، يكمل الناس بعضهم بعضا في باب الإصلاح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المعنى مسألة الصبر حتى لا يرد لدى الإنسان الملل، حتى لا يقع لدى الإنسان الملل. الإنسان يمل حتى من العبادة والأمر الصالح. لماذا؟ هو أمر جبلي لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما دخل عند أم المؤمنين وجد حبلا مربوطا، فقال ما هذا؟ قال هذا لفلانة تصلي من الليل، فإن تعبت قامت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا إشارة إلى معنى قد جاء في الحديث أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لماذا كان الدائم أقل أفضل؟ نرجع إلى الشجرة. إذا أتيت شجرة ثم أفرغت عليها خزان ماء ليوم واحد ثم مضيت وتركتها، أيها أنفع وأن تقطر عليها على مدى سنوات؟ أيها أنفع؟ تقطر عليها على مدى سنوات، لأن الشيء القليل من الخير أفضل من الكثير المنقطع. لهذا من تلبيس إبليس على إقبال الإنسان إلى الحق أن يجد الإنسان، خاصة الذين مثلا يسمع موعظة ويقرب قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، أو يكون مثلا من البعيدين عن الحق ثم يقبل إقبالا كاملا. من المداخل على بعض المقبلين إلى الحق أن الشيطان لا يستطيع أن يكبح جماح الإنسان، ليس ربا يقيد النفوس ويقيد القلوب، لكن لديه محاولات وسياسة، يجرف كحال السيل حينما يأتيه يقوم بحرفه يمين أو بالتقليل منه أو شيء من هذا. همة الإنسان إذا أقبلت على الحق، أقبل الإنسان على ذلك الحق وأراد أن يقوم الليل أو يؤدي جميع الواجبات، ورأى إقبالا منه شديدا، أحيانا من سياسة إبليس يفتح له المجال ويدعه. لماذا؟ يريد أن يفرغ كل شيء مرة واحدة. ولهذا أكثر الناس المقبلين على الحق إقبالا واحدا ينقطعون، لأنه يعلم إذا صلى اليوم الليل كاملا وهو قد كان على غير عبادة أقبل هذا اليوم إقبالا كاملا، اليوم الثاني سينقطع. لكن لو أخذه إبليس على سبيل التدرج هذا يعني إعانته على الاستدامة، إعانة على الاستدامة. ولهذا نقول إن دوام العمل الصالح من الأمور المهمة والمطلب الشرعي. ولهذا جاء في الشريعة مسألة التدرج في العمل الصالح، مسألة التدرج في جانب التربية، في جانب التعليم وغير ذلك. لماذا؟ حتى لا ينقطع الإنسان، لأن بطبيعة الإنسان إذا أخذ الأمر بكماله من أول مرة نزل مرتفع. وقد جعل الله عز وجل ذلك شيئا كونيا حتى في تكوين الناس، أنهم يخلقون أطوارا، كذلك ينبغي أن يكون العمل أطوارا حتى يثبتوا على مثل هذا، على مثل هذا العمل. فالله عز وجل ما خلق شيئا مرة واحدة، وإنما جعل ذلك على سبيل التدرج. قال وتواصوا بالحق، إشارة إلى أن ثمة تواصي بالباطل، ثمة تواصي بالباطل، وأن الذي أراده الله سبحانه وتعالى هو التواصي بالحق. المنافقون يتواصون بالباطل، فهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، إذن عكسهم أهل الإيمان، ولكن أهل الإيمان الحق هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون أنفسهم ويأمرون غيرهم ويقومون بتوجيههم. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر في ذلك على مراتب متعددة، من الصبر الذي يعني في هذا هو تصبير الإنسان وتثبيته على جانب العبادة وتذكيره بالأمر الذي أمامه، بالأمر الذي أمامه من الأجر والثواب الذي عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الشريعة معاني عظيمة في الكتاب والسنة ما يسمى بالثواب، ببيان الثواب والعقاب. بيان الثواب والعقاب منها مرغبات ومنها مرهبات، وهو داخل في دائرة تصبير الإنسان على عمل الخير، يعني عليك أن تشد المسيرة إلى الله فإن الأجل قريب، وعليك أن تثبت في مثل هذا العمل فإن الثواب عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وعليك أن تصبر في ترك المحرم فإن العقاب عند الله عز وجل شديد. وهذا نوع من التصوير والتثبيت. لماذا؟ لأن للنفس نزوات ولها رغبات تميل إلى الراحة وتميل إلى الدعاء، وهذا أعظم ما يفيد الإنسان هو في هذا قصر الأمل، أن ينظر الإنسان أنه مقبل على الله، قد يأتيه اليوم وقد يأتيه غدا أو يأتيه بعد ساعة أو يأتيه بعد عام، كلما قصر أمله قرب من الله سبحانه وتعالى. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من التواصي في ذلك التواصي على ما يعين الإنسان في هذا بالإتيان إلى مجالس الذكر، مجالس العلم وغير ذلك. أعظم ندامة ترد على الإنسان أن يصل الخير إلى قعر داره، أو يصل الخير في عمله أو في حيه أو نحو ذلك، ثم يعرض عن الله. ولهذا الصاحبان اللذان ذكر الله عز وجل أمرهما في النار، من وجوه الندامة التي ذكرها قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يعني جاءني الذكر إلى حيث أنا ثم حرفني فلان. فهذا غاية الندامة، أن يوفق الإنسان إلى شيء من العلم أو شيء من المعرفة ثم يتمكن منه ثم ينحرف عن ذلك. تواصي بحضور مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس التربية التي تعين الإنسان أيضا على ثبات نفسه والتماسك فيما أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك، فهذا من أعظم ما يعين الإنسان. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذان الأمران هم اللذان يثبتان الإيمان في قلب الإنسان، وكذلك أيضا يقويان فيه جانب العمل. كذلك أيضا من أعداء الشيطان، من أعداء الإنسان بعد نفسه الأمارة بالسوء، شياطين الإنس وشياطين الجن. ذكرنا أن أعداءه ثلاثة: نفسه الأمارة بالسوء، وشياطين الإنس، وشياطين الجن. وقد تجتمع هذه الثلاثة على الإنسان، قد يجتمع بعضها، أو تجتمع هذه الثلاثة بضعف وقد تجتمع بقوة، وكلما تكالبت على الإنسان عليه أن يدفعها بماذا؟ عليه أن يدفعها بالتواصي على الحق، التواصي على الحق مع غيره. كذلك أيضا الصبر على مثل هذا الطريق، والإكثار من القراءة فيما يسمى بفضائل الأعمال أو أحاديث الترغيب والترهيب التي تعين الإنسان وتثبته على عمل الصالح، لأن الإنسان يعمل ويكدح وربما يذهب إلى الوظيفة ونحو ذلك، حتى لأنه يتذكر مستحضر في ذهنه نهاية الشهر، وهذا نوع من الترغيب، وربما ينضبط بشيء لأنه يستحضر العقاب عند المخالفة فيقوم بانضباطه، هذا في الجانب الدنيوي. كذلك أيضا في جانب الإنسان في أمر تعبده لله سبحانه وتعالى، كلما كان أبصر في جانب الثواب وكان أبصر في جانب العقاب كان أكثر التزاما وتمسكا فيما أمر الله سبحانه وتعالى في العمل الصالح، وأكثر اجتنابا أيضا فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وزجر. هذه السورة هي سورة عظيمة، ينبغي للمؤمن أن يكثر من تدبرها وتأملها والنظر بما فيها من آيات ومعاني وحكم ودلالات. لو أراد الإنسان أن يتكلم على جزئية واحدة منها لأسهب وأخذ من ذلك زمنا طويلا، من جهة ما فيها من تفجر الحكم والدلالات والوصايا العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا في قوله قال لو ما أنزل الله عز وجل على أمة محمد إلا هذه السورة لكفتهم، لما فيها من اكتفاء جوانب الإيمان، اكتفاء جوانب العمل، جوانب التواصي وتماسك الأمة. كذلك كذلك صبر الإنسان في عمله، ثباته، اللحمة العامة، كذلك أيضا الثبات الفردي، الأمن من النفاق، الأمن أيضا اجتماع المسلمين مع رفاقهم أو الفرد مع الرفقة الصالحة، اجتنابه للفرقة للاختلاف السيء، كذلك أيضا اغتنام الوقت للزمن لأمر دينه وأمر دنياه، هذا منفر أيضا من المفرطين في جانب ذلك الزمن. لهذا نقول فيها من الوصايا والمعاني العظيمة لو أراد الإنسان أن يتكلم فيها أو يستنبط فيها مما تضمنته من عبر وأحكام ودلالات وآداب وتربية وكذلك وصايا لتحير الإنسان مما فيها. ومن نظر في كتب التفسير وجد ذلك ظاهرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين آمنوا الذين عملوا الصالحات، وأن يجعلنا من الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.